عزتنا مع عزنا مع سبب نجاتنا مع سبب القيادة والسيادة والريادة ومع كتاب ربنا جل في علاه الذي قال فيه ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه لله الذي يسلم يعرض نفسه على كتابه فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه فإن كتاب الله هو كلام الله جل في علاه. وقال عثمان بن عفان إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا بلغنا إلى قوله جل في علاه الله خالق كل شيء في تفسير سورة الزمر. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كلام ربنا الله قال بلغنا إلى قوله جل في علاه الله خالق ولهم يحزنون فالله جل في علاه عليكم السلام كاتب فالله جل في علاه لا يترك عباده الأولياء الأصفياء لا يتركهم الله جل في علاه فريسة للشيطان أو فريسة لأعدائه وإن زلوا وإن أخطأوا فإن الله جل في علاه حبيبهم هو الذي يردهم إليه ردا جميلا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون لا يمسهم السوء في الدنيا ولا في الآخرة لا يمسهم السوء بالفتنة في الدين ولا يمسهم السوء بالعذاب في الآخرة فإن الله جل في علاه أمن أهل توحيده وأهل إيمانه والذين ينافحون عن دينه. رأيتم ما قال الله جل في علاه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يغيظ. وأيضا قد قال الله جل في علاه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين عن القوم المجرمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. في قوله جل في علاه الله خالق كل شيء بأن الله جل في علاه خلق كل شيء وملكه سبحانه جل في علاه وملك تدبيره الله خالق كل شيء. ونزل تحت ذلك فنزل تحت ذلك في قوله الله خالق كل شيء أفعال العباد وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون أفعال العباد ليست مخلوقة جعلوا العبادة يعني هم الذين خلقوا أفعالهم فجعلوهم خالقين مع الله جل في علاه. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وكما قلنا كل شيء نزل تحتها أفعال العباد فإن الله خلق كل صانع وصنعته سبحانه جل في علاه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله جل في علاه كل شيء تحت تدبيره وتحت تصرفه وتحت قهره سبحانه جل في علاه الله جل في علاه قال بذلك وبين قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه جل في علاه. وقال الله تعالى يدبر الأمر من السماء للأرض ثم أعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع الخسط ويخفضه. وقال ابن مسعود في قوله جل في علاه كل يوم هو في شأن قال أرفع أقواما وأخفض آخرين يعز أقواما ويذل آخرين يعطي أقواما ويمنع آخرين يحيي أقواما ويميت آخرين سبحانه جل في علاه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه جل في علاه. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قال له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض قال بعض العلماء المقاليد بالفارسية هي المفاتيح مفاتيح الغيب عند الله جل في علاه مفاتيح الدنيا بأسرها عند الله جل في علاه. له مقاليد السماوات والأرض وقيل خزائن السماوات والأرض. وقد قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم له مقاليد السماوات والأرض. فكل شيء في السماوات والأرض ملك لله جل في علاه. هو الذي أينع الثمار، هو الذي أجرى الأنهار والبحار، هو الذي فجر العيون، هو الذي سالك الأرض مهدا، هو الذي خلق سبع سماوات فبعضها فوق بعض، هو الذي أجرى السحابة في السماء فأنزل من السماء ماء سبحانه جل في علاه فأحيى الأرض بعد موتها. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هم يرون بأن الخالق الرازق المدبر الناهي الآمر الله هو الله جل في علاه سبحانه جل في علاه، ومع ذلك جحدوا بآيات الله جل في علاه وكفروا. وطلبوا من أنبيائهم الآيات لا للإيمان ولكن جحودا وكبرا، كما قال الله جل في علاه وضربنا لا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. تعنتا وجحودا، ولذلك قال الله تعالى وصف إياهم بأدق وصف، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لذلك قال الله تعالى أولئك هم الخاسرون، الخسران المبين، لأنه خسران ليس بعده فلاح، خسران ليس بعده فلاح. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وهنا الإنكار شديد على أهل الكفر، وأنهم كفروا وأرادوا من ربهم من هذا طبعا من عظيم جهلهم ومن رفيع جحودهم وتسفل نظرهم. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبد آلهتهم. ولما استأسوا قالوا أنه يعبد آلهتهم ليلى ويعبدون آلهته ليلى أو إلهه ليلى على ما يزعمون الكفر الفجرة. شوف الله تعالى يصور لنا ذلك في القرآن الكريم، يقول ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع الكافرين ولا تطع كل حلاف مهين. قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحى إليك الذين من قبلك إن أشركت لحرمان أمر. قال قل يا محمد لهؤلاء أتأمروني أن أعبد قال أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أنتم من أجهل ما أجهل من دابة بيوتكم، كيف تأمرونني أن أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، كيف أنا جئتكم بالمحجة وجئتكم بالحجة وجئتكم بالشريعة الغراء، أردت منكم التوحيد الله جل في علاه وأردت منكم ترك الشرك ومجانبة الشرك والكفر والتمسك بتوحيد الله جل في علاه. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وهنا على أن الجاهل بحق هو من أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانه، هذا جهل مركب. الحيوانات أفضل منه، وإلا فالحيوانات تغرد توحيدا، الجمادات أفضل منه تغرد توحيدا، ما لب ملب وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا لب مع كل حجر وشجر. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وفي قولي ولو أشرك في قوله في علاه لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. والأمر هنا معناه أن الشرك محبط للأعمال، ولو كان نبيا له ما له من المكان العظيم العلي عند رب البرية سبحانه وتعالى فعلا، ولكن شركه يحبط عمله، والشرك لا يقبله الله جل فعلا، كما ورد موقوفا ومرفوعا عن عائشة رضي الله عنها رضاه لله ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره أبدا، ديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في المشيئة. ديوان لا يغفره أبدا هو ديوان الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأنا عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. لذلك أخطر الذنوب على الإطلاق هو الشرك، ذلك يعني كما قال الشافعي أنه يقابل الله بكل ذنب خلا الشرك. نعم. وقد قال عن أنبيائه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للأعمال. قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من يعني اعبد الله وحده ولا شريك له. والتقديم والتأخير هنا معنى الحصر والقصر، يعني اعبد الله وحده لا شريك له. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين على توحيد الله جل في علاه، كن من الشاكرين أن وفقك إلى أن وحدته. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فاعبده، قال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أشكر ربك على توحيدي وأشكر ربك على توفيقي لذلك. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وما قدر الله حق قدره، المشركون ما قدر الله حق قدره حين عبدوا معه اللات والعزة ومنات وهبل والأصنام والحجر والشجر، فهو العظيم القادر سبحانه وتعالى في علاه، هو القوي المتين، هو الجبار المتكبر، هو مالك الملك، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكيف تصرف العبادة لغير الله جل في علاه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا يملك فضلا عن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. وأنت ترى ذلك واقعا، أن ما من أحد يملك الرزق إلا الله جل في علاه، ما من أحد يسير الكون ببديع خلقه إلا الله جل في علاه. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وهذه مثل قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في مسلم أحمد الفغيري عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه وارضاه، وفي الصحيح أيضا قال: جاء حبر من أحبار اليهود فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا نجد الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع. الله أكبر. وهذا يوم القيامة. إنا نجد أن الله جل وعلا يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول أن الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وروى البخاري أيضا في غير هذا الموضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم أقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في موضع آخر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأراضي على أصبع، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه فروى عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذات يوم على المنبر قرأ قول الله جل في علاه: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا بيدي يحرقها يقبل ويدبر، يمجد أو يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فراجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لآخرن به. هذا في دلالة على تقدير الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه يمسك السماء أن تقع الأرض بإذنه، وأن الله جل في علاه يقبض الأرض والسماوات باليمين. ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أين الجبابرة؟ نعم. وهذه دلالة على عظيم قدرة الله جل في علاه وقوته. قال الله تعالى: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يقول الله تعالى عن أهوال يوم القيامة: أهوال يوم القيامة له أهوال عظيمة جسيمة، يشتد الكرب على المؤمنين وعلى غيرهم من باب أولى، ويدلهم الخطف، بل يغرقون في العرق. قال الله تعالى مصورا أهوال يوم القيامة حين قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلت الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا غير مختنين. قالت عائشة: أو ينظر بعضهم لبعض يا رسول الله؟ قال: الأمر أشق من ذلك يا ابنة الصديق. فهنا على مشارف يوم القيامة تظهر الآيات العظيمة من الزلازل والمحن والفتن. قال الله تعالى: ونفق في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الصعق، الجميع يموتون. وهذه النفخة الثانية نفخة الصعق، هي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما جاء مصرحا به مفسرا في حديث السور. ثم يقبض الله جل في علاه أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا فهو الأول والآخر، هو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء. قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ يقول ذلك ثلاث مرات، ثم يجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أي نفخ فيه مرة أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي أحياء بعدما كانوا عظاما ورفاتا صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة، كما قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز من قائل: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون أن لبثتم إلا قليلا. قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، على الإحياء بعدما كانوا عظاما رفاتا أحياهم الله جل في علاه، ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. يأتي الأم لابنها فتقول: أي بني أريد حسنة أم فعصت يوم القيامة، الأمر شديد، أريد حسنة. فيقول: يا أمة إليك عني فإني أحوج إليها منك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهوال يوم القيامة: منهم من يأتي العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره، منهم من يلجمه العرق إلجاما. كما قال الله تعالى: إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز من قائل: يدعوكم فتسمعون بحمد وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وروى أحمد في مسنده أن رجلا جاء عبد الله بن عمرو العاص قال: إنك تقول الساعة حتى تقوم إلى كذا وكذا، قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، إنما قلت سترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم قال بعد عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله: يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 40 سنة، ولا أدري يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. كان عمر بن صعب بن سعود الثقفي يظهر فيهلكه الله تعالى، ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضه، حتى ولو أن أحدهم في كبد جبل لدخلت عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا إله إلا الله، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فتمثل لهم الشيطان فقل: ألا تستحيون؟ فأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، وهم من ذلك دار وهو وهم في ذلك دارة أرزاقهم، دارة كثيرة ومباركة، دارة أرزاقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في السور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له أو أول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعقا، ثم يرسل الله تعالى مطرا كالطل أو كالظل أو كالظل شك النعمان، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم انفق في أخر فإذا هم قيام ينظرون، ثم قال: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقول: أخرجوا بعث النار. قال: فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1999. في يوم أذن يبعث الولدان شيبة، ويوم أذن يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون. قالوا: أبو هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل إنسان أو كل شيء من إنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب. نقف عند هذه الآية. التليفون أنس، تعال. يا أنس، الشرك مهلكة، الشرك مهلكة، لا نسب بين الله بين عباده، لا نسب بين الله بين عباده. الله قال للنبي وسيد الخلق أجمعين: لئن أشركت لأحبطن عملك. وقال عن أنبيائه وأصفيائه: قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. علامات الإيمان تعظيم الرحمن، علامات الإيمان تعظيم ربنا الرحمن سبحانه وجل جل في علاه. نعم. طيب أترك دقيقة دقيقتين لو في أسئلة تفضل.